It can be nothing. يحصل هيل وكالتفكيشن مع الأخذ في الاعتبار هذه المعلومة. ألا وهي إن بعض البكتيريا may remain living and dormant هنا inside the tissue for years and years. وعايز أفكرك بالحتة دي زمان في موضوع الفاجوسايتوز. إلى الله خلاص قلنا آخر سطرين منه كده مقصتين الثانية منه كانت إيه؟ حد يفتكر كده some bacteria may remain alive inside macrophages as T. فممكن تقعد عشانك هنا 10 سنين مش ميت dormant نايم لغايه لما الجهاز حصلتك يلعب بديل الروحيه طبعا بطبع. فالمجموعه دي رغم انها حلوه جدا لكن there is a small possibility ان ممكن ليه طبعا ايه يتبقى. او من البدايه الاميونيتي اعلنت فشلها ام حصل انتشار للبكتيريا. ساعتها بقى هو ده اللي بيجي لنا عنده المرض. تنتشر البكتيريا دايركت والليمفاتيك وبرضه تروح في كل حته والرئه تتبهدل ويبقى عند هذا العيان سلة حق وحي. هو ده اللي هيجي لك يشتكي. وبالمناسبة الناس اللي غاوين percentages 95% of those who have tuberculosis are من الجروب الأولى بتوع الهيلينج and only 5% هم مين اللي بيظهر عندهم المرض نتيجة الانفكشن. الحتة اللي جاية اللي حاولها دي فاكولتيه اللي عايز تعرفها مش عايز تحطه دايما يقول لك بين السل والفقر توأمة. خلاص يعني المرض ده مور كومن في مين؟ في الفقر. واي لو انت شفت معايا كده في الرسمه دي 14 يوم مين بيشتغل عندك الانيت اميونيتي. الانيت اميونيتي لها علاقه بالصحه العامه بمعنى اللي عايش بيدك وشمس وهواء وبيتغدى ربع فرخه مع شويه سلطه مع مش عارف ايه من الاكل غير بقى اللي عايش مضروب تحت الارض لا فيه شمس ولا هواء وفي مجال طبخه طول النهار وبياكل ايه مش عارف اكل ضعيف جدا دول بيتقلشوا ايه بتاعتهم ايه ضعيفه جدا. خلاص ولذلك المرض مور كومن لسبريد الابنين في الناس اللي عندهم لو انيت اميونيتي. عشان كده تلاقي المرض ده مور كومن في الفقر عن الأكل. خلصنا من التيوبرتي تعال للعنوان الجاي وده حد مش فاهم حاجة هنا قبل ما عنوان مهم جدا اسمه ذا اكسوديتيف تيشو رياكشن لان العنوان التيوبركل مع الاكسوديتيف اللي هقولهم مع بعض هيخلوا نسبة 90% من مرض السل الفهم. ايه بقى حكايه النوع الاولاني اسمه ذا تيوبركل النوع الثاني وده في ظروف معينه اسمه ذا اكسوديتيف تيشو رياكشن. انا لغايه دلوقتي اخدت عناوين العنوان الاولاني الايديولوجي بتاع السل هيومن اند بوفاين باسيلاي العنوان الثاني الاستراكشر والباثوجينيسيتي والعنوان الثالث التيبيكال الهضبه الضربه مهمه قوي. العنوان الرابع حاجه اسمها اكسوديتيف تيشو رياكشن. دايما مطرح ما البكتيريا بتاعت السل بتقعد في تيشو بتعمل تيبيكال والتيبيكال بتاثر في سوليد تيشو زي اي تيشو الدنيا في جسمنا سوليد. انما لو وصلت لسيروس ممبرين يعني مثلا بص معايا في الرسمه دي كده افرض ذيس از ذا لانج واللانج بالمناسبه ممكن يبقى الرياكشن تيبيكال او اكسيد لكن هنقول ده في تيبيكال هنا كده. وعندك هنا سيروس ممبرين اللي هو البلورا كده وقت ان البكتيريا دي اللي هي موجوده في التيبيكال هنا خلاص وصلت للبلورا هل البلورا هنا يبتدي يتكون لي تيبيكال كده؟ الاجابه لا. نلاقي رياكشن تاني خاص واللي منكم عنده شويه بيسكس قديمه هيقدر يفهم واي. وعارفين احنا خدنا زمان ان اي سيروس ممبرين لو قلنا له صباح الخير يدي حاجه اسمها سيرو فايبر ماسيفلاميشن خلاص. فهنا لما قلنا دلوقتي جت البكتيريا هنا راح هنا ضارب ميه خلاص طلع فيها شويه فايبرينوجين ده سيرو فايبر ماسيفلاميشن خلاص. هل الـ الـ الـ الـ البحيره دي تسمح بتجمعات خلايا ما تسمحش خلاص. فده مبدئيا اول كاركتر للاكسديتيف تيشو رياكشن اللي هو اوت بورينج من صب كم رهيب من الفلويد في شويه مين فايبرينوجين. تعال بص للكاركتر بتاعي دلوقتي. انا هسالك سؤال لو انا حبيت امسك محمود معرفش انت ليه دايما اكزامبل في وسط ارضي دراي هيبقى اسهل ولا لو انا محمود في الميه؟ الامساك بالعدو في الماء اصعب جدا من الامساك دي في الايه في اليابس. اند ذس وات هابنز لو قلت لك دلوقتي ادي البكتيريا نزلت وعملت لك هنا هذا الفلويد اكسبيرمنت معقية البكتيريا دي لازم تتاكل في مين؟ الفاجوسيتيك سيلز. هل سهل على الماكروفاج انها تاكل البكتيريا في المايه؟ صعب جدا. ولذلك بص معايا للمقوله الجايه وافتح ودانك معايا. تكوين الابيثيليال سيلز والجاينت سيلز اكسبريشن لمين؟ للفاجوسايتوز. في الاكسبريشن ريشن رياكشن تلاقي الابيثيليال سيلز والجاينت سيلز كتير ولا قليل؟ قليل. مفهومه؟ يبقى هنا هتلاقي تاني كاركتر غير ان عندك ميه كتيره جدا، انك الابيثيليال سيلز اند جاينت سيلز فيهم فيري فيو بالمقارنه لمين؟ للتيوت. لان مفيش هنا سكسسفول فاجوسايتوز عايمين، البكتيريا عايمه، مين هيقدر يمسكهم وياكلهم؟ ولذلك الكاركتر بتاع هذا الموضوع بتاع الاكسيديتيف رياكشن هو ايه؟ ديز رياكشن ذات ميني اوكيرز فين؟ في السيروس ميمبرين. كاركترايز ايه؟ ميه وفايبر. تاني حاجه ايه؟ عندك كل الانفلاماتوري سيلز ليمفوسايتس والنيوتروفيلز كل الخلايا تيجي في السل موجوده، ولكن الابيثيليال سيلز والجاينت سيلز سبيسيفيكالي ايه؟ قليلين جدا. عشان الفاجوسايتوز في الميه ايه؟ صعب جدا. تالت حاجه، هل ممكن يحصل كازيشن؟ اوف كورس ممكن يحصل عندي كيزيوس نكروسس ان ذا بلوراسات. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا عندنا الكلام ده لو ما عرفتوش هتبقى زي ما بقول كل كلمه هنا بتديك كدكتور شخص كويس. في مصر هنا السل از ستيل كوم، يعني لازلنا نرى السل يوميا. فهيجي لك واحد في العياده اللي عنده الاكسبتيشن ده، يبقى في العياده عنده ايه؟ عنده انفيوجن بلورال انفيوجن، او لو كان في بطنه ايه؟ انفاسايتس. فما كنتش حاطط في ذهنك ان احد الاسباب العظيمه للانفيوجن وللاسايتس انها جايز تطلع اكسديتيف تيشو رياكشن بتاعت الروزي ويل نيفر دايجنوز السل في هذه الاماكن. طيب لما تيجي تشخصه تعمل ايه؟ تاخد هذا السائل تفحصه، هتلاقي فيه ليمفوسايت نيتروفيز وهتلاقي فيه انفيوجن جرام سيت اخباره ايه؟ فيري فيو. يبقى على طول تعرف ان ده مين؟ الاكسوديتيف رياكشن بتاع اسم. نخش بعد كده بعد العنوان بتاع الاكسوديتيف رياكشن، ايه الكاركتر بتاعته؟ فلويد مليان فيوجن مليان فلويد مش عارف هايبرينجن الانفلاماتوري سيلز كلها، بس اهم حاجه مين؟ الابيثيليال سيلز ذات الار فيو. وممكن تلاقي عندك كمان مين؟ كازيشا. والكازيشا ده يكون فايب بسرعه. تعال ناخد النقطه اللي بعد كده اللي هي اذا انتشر السل بقى في جسم الانسان. وقبل ما اشرح الحته دي افتح ودانك معايا. احنا خدنا الفيت بتاع التيبر كام في المية؟ الرقم ده لكم بيهين وبيحسش 95%. السبريد ده فقط في كام؟ 5%. ما حدش يتصور ان كل واحد هيجيله بكتيريا سول هيحصل له ايه؟ انتشار. تعال نقول السبريد بتاع التوبركلوزز وافتح ودانك معايا. السول ينتشر في جسم الانسان ازاي؟ افتح ودانك معايا في الكلمه اللي هقولها دي لانها مهمه جدا. بكتيريا السول غير متحركه. They are immobile. لا تتحرك. فازاي هتنتشر؟ خليك معايا. يعني البكتيريا دي تحطها في حته هتفضل قاعده مطرحها. طيب ومع ذلك هقول لك انها ممكن تنتشر بطريقه دايركت او ليمفاتيك او بلاد او عن طريق ممرات طبيعيه كالهيكلر زي البرونكاي. كيف ياتي هذا؟ ركز معايا. هسال واحد فيكم سؤال، هو التيشو بتاعتنا ستاتيك ثابته ولا دايناميك؟ حاجه دايناميك ليه؟ طول النهار بيطلع فلويد اد بارتير الان يتحرك ويتسحب في الفينس اند وجزء منه يخش على الليمفاتيك. البكتيريا دي متحركه ولا مشلوله؟ مشلوله. مطرح ما الطيارات تتحرك هتتحرك، فممكن جدا مع التيشو فلويد تتحرك التيشو الادارك او تخش على الليمفاتكس، يبقى الليمفاتكس سبريد. ادي واحد. يبقى رغم انها نان موبايل ممكن تنتشر. اثنين، الماكروفيجز اللي واكلاها ممكن تتحرك لان الماكروفيجز ار واندرنج. نمره ثلاثه، لما بيحصل عندك نيكروزز اسمه ايه؟ كازيشن. الكازيشن ده ممكن يفتح اي حاجه، حته برونكس تتفتح، حته بيسل تتفتح. فلو في عندك كازيشن فتح بيسل يبقى الكيزيس باتيريا دي هتخش على البيسل بما فيها من بكتيريا، يبقى يحصل بلاد سبريد. او تفتح برونكس وانت كاحح، يبقى البكتيريا بين في برونكس تطلع على التونسلز او تبلعها تنزل على الانتستين اند سو اون. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان مفيش تعارض بين ان البكتيريا نان مطير وانها تنتشر. يعني ممكن ظروف كتيره قوي تخلي البكتيريا تنتشر. تنتشر ازاي بارك؟ فور اكزامبل مثلا لو جه رئه كده، ادي البكتيريا هتسرق دايركت. طبعا ساعتها هيتبهدل البني ادم بقى، ما بقتش فسافيس بقى، بقت الرئه كلها حبوس. دايركت سبريد للنج للبلورال للبريكارديوم لاي حاجه، للفاتيك سبريد يروح للليف نود، بلاد سبريد. وعندك في البلاد سبريد ثلاث احتمالات. ادي دم وليكن مثلا حصل هنا حته نكروسس كده دخلتك البكتيريا، هتمشي البكتيريا في الدم وعندك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان دخل في دمك شويه بكتيريا قليله قوي ولا حاجه وهي ماشيه في الدم هتفرقت، يبقى الفيو نمبر كوز نوتنج. الاحتمال الثاني يبقى عندك مودريت نمبر او لارج نمبر اوف بكتيريا. المدرك نمبر هيمشي يروح لأورجان او اتنين، يعني ممكن يروح رايح على المخ مثلا او على الكيدو، فيجي لك سل في أورجان او اتنين، ده يسموه isolated organ كيدو. الوارج نمبر بقى يروح لك على جميع الاعضاء، يروح لك على البرين وعلى الكيدو وعلى الليبر وعلى اللونج وعلى السبلين وعلى كل جسمك. والمارج نمبر ده بيبقى له منظر اللي يشوفه مرة هي will never forget it. نبص تلاقي العيان ده بص تلاقي المنظر بتاع تلاقي واحد دخل عنده مليارات البكتيريا دمه، وتروح تأكد جميع الأورجان بكميات رهيبة، تلاقي اللونج والليبر والبرين والسبلين والكيدنيز كل دول مليانين بكتيريا بكميات رهيبة، وحوالين كل بكتيريا يتكون الرئاشة اللي احنا عارفينه تيبركلز بكميات ضخمة جدا. اول واحد شاف المنظر ده راح مسميه ميلياري كيلو. والحقيقة بعض الناس تطور لكلمة ميلياري جاية من كلمة مليار، هو ده زي بعض العربية، لكن هي كلمة ميلياري في اصل انهم يلاقوا ايه ليجن جنبات جنبات. ميلياري يعني عدسية، في حبوب كده اسمها ميلياري سيتس زي العدس، بيبقى ايه ليجن جنبات جنبات كتير قوي جدا جدا، يعني تلاقي الاورجن الواحد مليان نوديوز كتير قوي جنب بعض جنب بعض، ده اللي سموها منها ميلياري كتير. طبعا الميلياري كتير ده از فيتال ويذن تو ديز. فلغايه دلوقتي الدايركت سبريد في الاورجن، الليمفاتيك سبريد الليبنوز، مود سبريد ثلاث احتمالات، سمول نمبر بيعمل ايه ولا حاجه، مودريت نمبر بيروح الاورجن او اتنين ايزوليت اورجن، دي لارج نمبر بيروح لجميع الاورجن يعمل حاجه اسمها ايه ميلياري تبركلوز ويتش از فيتال. واخيرا برونكيال سبريد، ممكن مثلا عندك هنا البكتيريا تخش على برونكس ومنها تنتشر، تكح البكتيريا تطلع للتونسل تروح لللارينكس تعمل لك سل تبلعها وتعمل مين سل في الامعاء انسان، ده اسمه ايه برونكيال سبريد. واخر حاجتين قبل الريست عنوانين كده صغيرين علشان يبقى بعد الريست نكمل. يبقى احنا خدنا كام عنوان لغايه دلوقتي؟ العنوان الاولاني ما هو الايتيولوجي بتاع السل، العنوان الثاني ايه الاستراكشر بتاع بكتيريا السل وازاي بتاذي، العنوان الثالث التيوبيكل بالجروس بيكتشر والمودو فورميشن والمايكروسكوب والفيت، العنوان الرابع ده اكسوديت تيشو رياكشن، هو مخصوص لمين للسيرس ممبرينز، العنوان الخامس كيف تنتشر البكتيريا، العنوان السادس لو خدنا ملخص لكل ما سبق ايه العوامل على بعضيها كده اللي تاثر في الكورس او الفيت بتاع السل. يوجد ثلاث عوامل، اول العوامل دي حاجه هنختلها معناه مهم، اول عامل الدوز اوف انفكشن، لو رانيا شمت دلوقتي اربع بكتيريات وانت شميت 4 مليون بكتيريا، يعني قطع والله انت يعني اربع بكتيريات حتى لو الانجيل بتاعتك مش حلوة ممكن تتخلص منها، لكن 4 مليون بكتيريا حتى لو الانجيل بتاعتك عالية شوية احتمال هتعمل تأثير عنها. فاول حاجة الدوز اوف انفكشنز والفيرلنس اوف بكتيريا، والفيرلنس بالمناسبة الهيومن مختلف عن البوفاين، يعني واحدة مش مخير مهم التفصيل، واحدة اشد من التانية شوية. طيب يبقى اول حاجة الدوز اند فيرنس، تاني حاجة ودي مهمة جدا جدا جدا جدا ده ليفل اوف انيت اميونيتي، ده ممكن تقوم بالشغل كله بحيث ان لما تكون اكوارد اميونيتي معاش لها لازم، يبقى ده ليفل اوف انيت اميونيتي. ثم نمر ثلاثة ده ليفل اوف اكوارد اميونيتي بلس هايبرسنسيتي. واخيرا هنقول بس النوعين بتوع السل، وبعد الريست هنبدا في النوع الاولاني ايه التايب اوف تيوبركلوزز. افتحوا بالكم معايا الجدول اللي جاي ده، سؤال تحريري من افضل الاسئله اللي بتحبها الدكتور عافر، والنايم يصحى لان الجدول ده هيختم. انا دايما الحته اللي قبل الريست دي في القواعد بتاعه الفهم، وبعد الريست هنتكلم فيها. التايب اوف تيوبركلوزز عندنا نوعين ميجور كبار قوي. النوع الاولاني لما انت بتستنشق البكتيريا بتاعت السل للمره الاولى في عمرك، ده اسمه برايمري تي بي. جت دخلت البكتيريا الاول مره في عمرك ده اسمه برايمري تي بي. وزي ما شفتوا معايا في المره الاولى قعدنا 14 يوم النيت اميونيتي، وبعدين في اليوم ال 14 بقى عندك سنسيتايز كتير قصايه العمليه تكميل الاكواير اميونيتي اند هايبر سنسيتيفيتي اند سو اون. السكند تي بي بقى اللي هو عباره عن ايه، ده واحد كان جاله برايمري تي بي قبل كده، فبقى عنده في اخر المره بقى عنده حاجه اسمها سنسيتايز تي بي، ودي بتكون ميموري ذاكره زي ما تعرفوا ليتر اون. بحيث لو جه البكتيريا مره ثانيه عارفاها بقى مش هنقعد لسه 14 يوم نشتغل، لا ده احنا عارفين وعلى طول بن ايه بنطلع عليه في القارس. خلاص ده يبقى اسمه سكن. يبقى ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده انفكشن في واحد ما عندوش سنسيتايزيشن، ما كانش عنده اي معرفه سابقه، لكن ده في واحد مين سنسيتايز عنده معرفه سابقه. ده بتاع الفيرست تايم وده بتاع الناس اللي سنسيتايز. الفرق الثاني في مصر هنا علشان المرض is relatively common، فمعظم الناس بتتعرض للبرايمري تي ده وهم children. فعامل زي ذا تشايلد هود فايف، جالك وانت عيل عندك 10-12 سنة، عبال ما تقعد شوية كده بتاع وتتعرضوا تاني بعدها 4-5-6 سنين بتكون بقيت أدلت. فالسكندري تايب غالبا يجي في الأدلت. النقطة الثالثة مهمة جدا جدا جدا، مصير عيال البرايمري تي في بنسبة 95-98% يتحدد بالليفل اوف انيت اميونيتي. فين بقى الاكوايرد عبال ما تتكون بعد 14 يوم يكون الناتشرال اميونيتي قامت بكل دور؟ انما السكن اللي بص معايا ده بيتحدد بالانيت اميونيتي اللي هي اوريدي موجودة بلس، لان ده عنده مين؟ اكوايرد بلس ده اكوايرد اميونيتي اند هايبر سنسيتيفيتي. ده يفهمك اللي جاية بقى دي ودي، هم دول روح البرايمري والسكندري. افتح ودانك معايا تماما في اللي جاي. احنا بنقول ان معظم البشر الخساره بتاعتهم هتؤدي الى مصير مش بطال، لكن بعضهم لا. طيب لو جيت قلت لك بعض البشر بيحصل عنده سبريد سواء كان برايمري او كان سكندري واياك ان تتسرع، هي دي بقى اللي هتفهمك تماما كل السؤال اللي جاي بعد كده. انا هقول المقولة وانت تحاول تفسرها. الناس لو عايزين نقارن نسبة السبريد في البرايمري والسكندري هقول لك ان نسبة السبريد في البرايمري اعلى جدا من السكندري. يعني لو هنا السبريد يحصل في 5% من الاحوال، هنا السبريد هيحصل في 1% من الاحوال. واضح؟ عشان هنا انت شغال بالانيت اميونيتي بس، لكن هنا عندك انيت اميونيتي بلس اكواير اميونيتي انت شوية هايبر سنسيتيف. فانت هنا شغال بحصلايا وهنا شغال بحصلتين، يبقى المنطق يقول ان نسبه السبريد هنا ايه؟ اقل. بص اللي جايه بقى الدستراكشن اللي هو نتيجه هايبر سنسيتيف هيبقى هنا قليل، ولكن ديفنتلي هيبقى هنا ايه؟ اعلى. خلاص؟ لان انت عندك هنا هايبر سنسيتيفيتي وهنا ما عندكش. يبقى دايما يقول لك ايه؟ البرايمري تي في مور سبريد ليس دستراكشن، السكندري تي في ليس سبريد بات مور دستراكشن. اذا ايهما احلى؟ definitely you never answer this question. كل واحد له حاجة حلوة حاجة وحشة. ده بينتشر اكتر ولكن الدستراكشن اقل في الحتة. ها؟ وده بينتشر اقل ولكن الحتة اللي قاعد فيها الدستراكشن اعلى. فحسب الظروف. خلاص؟ ادي هي يمكن هي دي روح الفرق بين البرايمري والسكندري، لان للمرة الاولى للمرة الاخيرة هقول ان هنا العيان ده مصيره بيتحدد بس بالانيت اميونيتي، لكن ده عنده انيت اميونيتي اكوايرد اميونيتي اند اكوايرد هايبر سيستم. بعد الريست هنعمل لغاية دلوقتي زي ما بقول مقدمة السؤال دي مهمة جدا. اخدنا الاتيولوجي بتاعه والاستراكشر بتاع البكتيريا ووحدة الرياكشن اللي اسمها التيبركل، والنوع التاني من الرياكشن اللي اسمه اكسيديتيف تيشو رياكشن اللي بيحصل فيه سيرات الممبرينز، واخدنا السبريد بتاع التيبركلوزز، و قلنا الفاكتور اللي بتأثر في المسار بتاعه، وختمنا بان عندي حاجه اسمها برايمري وحاجه اسمها سكندري. وللمره المليون بليز ريمبر اولويز ان البرايمري المين فاكتور از ذا انيت اميونيتي، وانه اللي بيتكون في اخر البرايمري اللي اسمها اكوايرد اميونيتي اند هايبر سنسيتيفيتي مين اللي بتنفع او بتشتغل في المرات السابسيكوينت. يبقى هنا بيشتغل بالانيت والاكوايرد اميونيتي اند هايبر سنسيتيفيتي. مهم قوي قوي هذا المنظر عشان احنا النهارده دلوقتي هتكلم عن البرايمري تي في. فتاخد لي بالك من الاتي، لما اجي اقول لك البرايمري تي في دايما ان تشيلدرن او غالبا ان تشيلدرن تبقى واخد بالك الحكايه دي، ولما اقول لك انه اهم حاجه في الانيت اميونيتي تبقى واخد بالك السبريد اكتر الدستراكشن ايه اقل انفاق. تعال نتكلم عن البرايمري تيوبركلوزز. والبرايمري تيوبركلوزز من ضمن الحته طبعا المهمه قوي واسئلتها بتتحام برضه كتيرة جدا. بصوا معايا في البرايمري تي في اللي هنبدا بيه حالا دلوقتي، برايمري تيوبركلوزز طبعا this is tuberculosis infection for the first time المرة الأولى زي ما اتفقنا it usually occurs in children or in adults in children. وأنا هقول لك البرايمري تي بي هو التي بي اللي بيحصل في مكان ما بتخش البكتيريا للمرة الأولى في جسمك وبالتالي يفتح ودانك معايا الناس اللي فاهمة اللي قبل كده يبقى البرايمري تي بي يتشاف في واحد من أربع أماكن وليس خمسة يا إما في اللنج لو كان باي إنهاليشن يا إما في التونسلز أو الإنتستين لو كان باي إنجيشن أو فيريلي فين في السكين لو كان باي كونتامينيشن أو السكين. يبقى أنا عندي البرايمري ميكروز مع هو دي هو البرايمري دخل المرة الأولى هيخش منين من واحد من الحتت دي. تعال نبدأ نقول قواعد عامة للبرايمري ميكروز. افرض إن أنا عندي دي اللنج كده دي اللنج في واحد عنده برايمري تي بي اهي او دي التونسل في واحد عنده برايمري تي بي او دي الانتستين حرف كده حته منها واحد عنده برايمري تي بي. اول ما البكتيريا بتخش somewhere in the organ في المكان ده مثلا في اللنج او المكان ده في التونسل او المكان ده في الانتستين فهتعمل هنا ايه هتعمل ليجنز اللي هي كان اسمها ايه من شويه تيوبركلز. بصوا بقى معايا في الحته اللي جايه وافتحوا دمكم تماما معايا. لما البكتيريا دخلت النهارده هي لهذا التيشو او هذا التيشو او هذا التيشو العيان عنده اي اكوايرد اميونيتي على الجبله هل لسه تفاعل ضدهم اول ما دخلوا على الجبله ده لسه داخلين حاله طازه للمره الاولى. البكتيريا السؤال الثاني موبايل ولا ايه موبايل ايه موبايل يبقى مطرح ما الطيار هيحركه هيروح. اي تيشو في الدنيا ستاتيك ولا دايناميك دايناميك هناك حركه دائمه ما بين التيشو ما بين الليمفاتكس والليف نودز دائما عشان كده يوم البكتيريا بتوصل بتلاقيها هنا وفي الدرينينج ليمفاتكس اند ان ذا درينينج ليف نودز وفي التونسل نفس الحكايه وفي التونسل في الدرينينج ليمفاتكس اند ان ذا درينينج ليف نودز وفي الانتستين نفس الحكايه في الانتستين والدرينينج ليمفاتكس اند ذا درينينج ليف نودز. واي لان البكتيريا جت لسه لم تلتهم بعد فدي اول ما وصلت تصل الايميل سيستم ما تفعلش بعد ده لسه اول يوم فبتتحرك داينامكلي مع مين مع الليمف دي فدايما توصل للليمفاتكس والليمف نود عشان كده دايما يقول لك البرايمري تي بي از اولويز اولويز تحتيه دي خط ان ذا فورم اوف ا برايمري كومبلكس. ثلاث حاجات مع بعض ليجنز ريات سموير ان ذا اورجان ان ذا دريننج ليمفاتكس اند ان ذا دريننج ليمف نود والليجنز دايما على هيئه ايه للمره المليون تيوبركلز تلاقي تيوبركلز هنا وتيوبركلز هنا طبعا في الليمفاتكس وفي الليمف نود انت فأول حالة نعرفها في primary tuberculosis إن هو ده in children غالباً for the first time and the lesions are always in the form of a primary complex دائماً وزي ما نقول ده expression لإيه لأنه البكتيريا اتحركت غصب عنها. طيب تعال نقول النقطة اللي بعد كده في primary tuberculosis هو البيت بتاعه للمرة المليون البكتيريا متواجدة هنا وهنا وهنا مصير العيان ده إيه زي ما اتفقنا يا اما هيلينج وده بيحصل in the majority of cases يا اما spread وده بيحصل في few cases. دي قاعدة عامة للprimary tuberculosis اي primary tuberculosis سواء في اللونج او التونسل او الانتستين المسكين اي كلام ما بقولوش بيبقى more common in children دايما على هيئة primary complex ودايما مصيره ايه الفيت يا هيلينج يا spread مع الاخذ في الاعتبار دائما ان مع الهيلينج some of the bacteria may remain alive and dormant نايمة in this site او this side او this side so later on if the immunity is lower يحصل مين tuberculosis. بالمناسبة بقى لو later on البكتيريا دي اشتغلت وعملت tuberculosis هيبقى primary secondary قطعا secondary لان هيكون already تكون عنده مين acquired immunity and hypertension ده بقى دول. تعالى بقى في وسط التحبيشة دي ناخد واحد واحد من الأورجانز دي نتكون على المخاطرة دي بس كده إيراد نبدأ اولا بالprimary tuberculosis of the lung طبعا يحصل في الشيدرن الاثنولوجي كلكم تقدروا تقولوا الى واحد جاله طول الفريق يبقى باي انها ليشن ويش تايب اوف باسيلاي هيومن ولا مبايل قطعا هيومن يبقى ليس دي تو انهيليشن اوف هيومن باسيلاي ده اثنولوجي الباثولوجي خلاص هنطبق القاعده ليشن ولا ثلاثي ثلاثي اسمه برايمري كومبلكس زي ما اتفقنا. هذا البرايمري كومبلكس عباره عن ايه عباره عن ثلاث حاجات فوكس اوف تيبركلز في اللنج وصفها عالم اسمه جون بنسميها جون فوكس. ايه الجون فوكس بتاع كده تحت الفلورا في الحته دي بالظبط يا اما في البيت بتاعه الابر لود ده في الايكس لود اللي في تحت الحته دي بالظبط اشهر مكان البرايمري بتبقى الفوكس دي 1 ل 2 سم وعباره عن ايه عباره عن مجموعه من التيبركلز جنب بعض جنب بعض كده دي اسمها الجونز فوكس. طبعا اي تيبركل من دول لو شفته بالمايكروسكوب هو مين اللي احنا شرحناه شويه ابيثيليال سيلز وشويه جاينت سيلز وشوف في الاخر شويه نيكروز ده خالص. معاها ما يسمى بالتيبي لينفانجايتس اللي هو شبه التيبركل في الليمفاتيك جلاند. ومعاها اخيرا ما يسمى بالتيبي لينفادينايتس اللي هو التيبركل سيل في الهايلر لينفوز دول. ولما الفيزيشن يحصل احيانا يلزق الاثنين دول في بعض. واول واحد شاف المنظر ده لقى الاثنين في الهايلر بتاع الله كده عباره عن كيس من الفيزيشن فقال لك ده اكسس بس من غير ريدنس وهوتنس ومش عارف ايه فراح مسميها كولد اكسس. فلما تسمع كلمه كولد اكسس اعرف ان ده معناها تي دي في الاثنين. يبقى الباينري تي دي في اللانز ما الذي رايته دايما شافه في الرسم هي هي الرسمه هنا هي هنا هي هي بس المسميات اللي هتختلف. فوكس في اللانج اسمها بونز فوكس عباره عن ايه تيبركلز معاها تيبركلوزس في الليمفاتكس يبقى ليمفانجايتس معاها تيبركلوزس في الليمفوز يبقى اسمها ليمفادينايتس. والكيزيشن هنا يلزق الليمفوز في بعض وسميت هذه الظاهره كولد اس. ادي الايتيولوجي ادي الباثولوجي يبقى فاضل البيت والبيت هنا كلكم هتقولوا احسن مني دلوقتي بني ادم عنده سل في الرئة تعالى كده نشوف مصيره ايه خلاص هذا البني ادم اللي عنده سل في الرئة اهو احنا وصلنا للي عنده هي جونز فوكس وليمفاتكس وليمفنوز هنا مصير هذا البني ادم ايه البيت in the majority of cases 95% من الاحوال العيان ده حاسس بالمنظر ده ولا كأن لديه مش حاسس فصار انتوا المنظر اللي قدامكم ده اللي انا بشرحه ده تقريبا حصل في نصكم خلاص مين فيكم اللي حاسس بالمرض نوبدي لانك البيت بتاعك مين نمبر 1 في البيت مين هيلينج خلاص يبقى اذا المرض كل الشكاية دي تحصل هذا ليس معناها مرض السل لأ انت مش مريض خلاص لانك انت لما هتهيلي يبقى خفيت انت ما حسيتش من اساسه فال95% من الناس دي بيحصل لهم هيلينج وديستروفيك ترانسكريشن مع الاخذ في الاعتبار للمره المليون واحد ان البكتيريا ممكن طبعا تكون ماتت لكن ممكن تبقى ريمينينج ايه الايف سو ليتر اون ممكن اول اوليبيت اخبارها بلاعب في اساسها كده بتاع يحصل لك ايه سل بحقه حي and in 5% of cases بيحصل spread والسبريد زي ما اتفقنا قبل كده it may be virus تعالى كده نبحث نقول ايه في الفيروس ادي عندك سل هنا فيروس بقى بقت مصيبه لان تدي الرئه كلها تبوظ يسموها tuberculous pneumonia التهاب رئوي سل ممكن تروح البكتيريا من الفلورا ويبقى الرياكشن هنا بروليفيرتيف ولا اكسوديتيف ويجيلك ميه على الرئه يبقى ده يسموها التيوبركلس فلوريدي. وعندك هنا الهارت والبريكارديوم ممكن البكتيريا من الليمفود هنا تروح للبريكارديوم يبقى التيوبركلس بريكارديتس كل ده اسمه ايه فاير سبريد. وكتير جدا كنا دايما نقولها للناس احيانا بعض الناس يقول لنا في العيادات وانتوا هتشوفوا الكلام ده هتصدقوني ليتر اون يجي لك عيان عنده ارتجاع في الرئه تعمل له اشعه زي ده عنده كمان ارتجاع في البريكارديوم خلاص ديك دور على رقم تلاقيها فري ها ما بعدوش ما بعدوش ارتجاع بطن مش اصايت ده غالبا يطلع مين تيوبركلوزس في اللنج انتشر للفلورا وانتشر للبريكارديوم كل فضايل سبريد او لينفاتيك سبريد راح للفلوت اوريدي او بلود سبريد واتفقنا مع بعض للمره المليون حولها اسمول نمبر يعمل ايه ولا حاجه مودريت نمبر يعمل ايه ايسوليتد اورجان تري عضو او اتنين لارج نمبر يعمل ايه يغرق جميع الاعضاء اسمه ايه ميلياري تي دي او قد يكون برونكيال سبريد ادي هنا رئتك كده وادي البرونكاي كده وادي البرونكاس الثانيه والرئه الثانيه وعندك هنا مثلا ممكن اول الليف نود اللي في الهايلر هنا يحصل ايروجن للبرونكاس تفح البكتيريا ممكن تروح داخله على اللنج الثانيه وتعليلك التهاب في البرونكاي وما حولها من الجلايد يسموها التيوبركلس برونكو نيمونيا برونكو يعني برونكاي اند الجلايد او تطلع هنا على مين على اللارينكس ومين والتونسل او تطلعها تنزل فين بالانتستين كل ده اسمه ايه برونكيال سبريد. السؤال بتاع البرايمري بالمونري تيوبركلوزز اللي قلته حالا ده از فيري امبورتنت. الحاجه الثانيه اللي عايز انبه لها هنا احيانا يسالوه لك بطريقه فيها شيء من الالتواء ولكن انا هجنبك هذا الالتواء يجي يقول لك ايه given account on bones focus etiology pathology and fate وكأنه يسألك بالضبط عن given account on primary tuberculosis of the lung etiology pathology and fate. لو قال لك البونز focus هي ايه هي part of a primary complex سببها ايه؟ برايمري تي دي في اللنج. الايتيولوجي ايه؟ انهاليشن اوف بكتيريا. شكلها ايه؟ وان تو هو نفس الكلام الفيت بتاعها اهو خلاص. فاذا سالك عن الجونز فوكس كانه بيقول لك روس مين البرايمري تي دي اضرب. تعال ناخد الاورجان الثاني اللي هو الانتست. خلاص خلص البرايمري تي دي في اللنج. حد عايز في حاجه الا يس ولا اتسال السنه اللي فاتت وما يمنعش يتسال تاني. برايمري tuberculosis of the intestine. ال primary tuberculosis في intestine برضو عايزين نتكلم عن الاتيولوجي والباثولوجي والفين. اولا ادي هنا ده الاستمك. ادي هنا السمول intestine حاسب منها كده short segment وحقيقة تنتهي إن ذا سيكم وهنا اللارج انتستن. طبعا رسمه مبسطة. والإتيولوجي التحدي البني آدم بلع بلع مثلا ميلك كونتامينيتد ميزا بكتيريا كويستشن هيومن ولا بوفاين. الإجابة أيضر هيومن أور بوفاين. لأن الهيومن افرض أنت راجل بشغل لبان وبعدين رحت حاطط في اللبن اللي بقى في اللبن مين هيومن. أوكي أنا اللي بحشرب اللبن بتاعتي بقى ده اسمه إيه؟ هيومن باسيلا. إنما لو بقرة خلاص عملت كده لو بقرة هي اللي جابت الدكتور بقرة جابت البكتيريا هيبقى مين بوفاين باسيلاي ويبقى السل هنا بوفاين. طيب نيجي للباثولوجي بتاع خلاص الباثولوجي بتاع البرايمري تيوبركلوزس في الانتستين. طبعا البكتيريا محميه من الجاستريك اسيديتي باي ذير ليبيد كبسول فبتعدي بمنتهى السهوله من حمض المعده تخش على السمول انتستين. اكتر حته ابزوربت في السمول انتستين يمين التيرمينال ايريا فهي بتتحرك بسهوله جدا وتمتص على الميكوزا ويجي لك العيان عنده الليزر هيبقى واحد ولا ثلاثه برايمري ايه كومبلكس انيشيال ليزر هنا صغير في التيرمينال ايريا في الميكوزا ويمكن الميكوزا تقع حته كده صغيره اكتر فوطاطه مش مهمه. ادي الانيشيال ليزر معاها مين تيبركلس لينفانجايتس معاها مين تبرتا في فجرات هنا كانوا هايلر الكلود هنا مين الميزنتريك الكلود وبرضو يحصل فيهم كزيشة اللي بنسميهم كولد أبسس نفس الفكرة بالظبط مع بس هنا واحد غتيت من 50 سنة اول ما شاف الكلود بتاع الميزنتريك يوم ثم وكان عيال خاسس جدا وتعبان كان من النوع الوحش وراح ايه اطلق على الكلود دول كلمة تيبس ميزنتريكا. كلمة تيبس يعني مرض يؤدي الى الوزامة ميزنتريكا في ميزنتريكا يفنزوها سمها كده ورزقت فيها علشان يبقى يعني ينبط لنا اسم على الاسامي اللي في الذاكرة بتاعتها. يبقى في السل الغازات فيه عندنا اسمين واحد عالم اسمه جون خلاص شاف في اللانج فوكس الاولى راح مسميها جونز فوكس. هل اسامي دي جونز فوكس؟ لا ما شافهاش الراجل فما وصفهاش كده مع ان دي ده هناك خلاص. وبعدين عندك هنا اللي في نودل هنا دول شافهم واحد سماهم تيبس ميزنتريكا. طب انا كان ممكن اسامي دول برضه تيبس ان ذا هايلاند اي حاجه لكن اللي شاف الغتيت اللي شاف دي سماها كده عشان زي ما بقول ايه يبقى عندك اسم زياده في ذاكرتك. يبقى اذا عندي هنا برايمري تي دي كومبلكس ادي ما يراد في البونز فوكس في اللانج از ذيس ديجن هير ان ذا تيرمينال ايريا واحيانا في الاديس انتيكا معاها الانفانجايتس معاها الليمفاديرايتس. وناتي اخيرا للمصير للمره المليون احط لمت واحد مين هيلينج وياما ناس جات لهم المرض دي ولم يشعروا بالسل مطلقا. اول حاجه الثانيه هيحصل سبريد فايروس تورينتاتك ممكن تطلع البكتيريا هنا على طول على البريتونيوم يجي لك العيان عنده اتش بيركلس بريتونايتس بطنه مليانه ميه ليه لان ده اكسو ايتيف رياكشن. او ممكن البلاد سبريد واتفقنا في البلاد سبريد عندي ثلاث احتمالات سمول نمبر ولا حاجه مودريت نمبر ايسوليتد اورجان تي يعني اورجان او تي لارج نمبر مين اسمه ميلياري تي في. خلص مين بتاع الانتستين. لو حد كده بيبص على الكلام اللي هنا حاليا قواعد ثابته ما بتتغيرش اللي بيتقال في الانتستين هو اللي بيتقال في اللارج. نمره ثلاثة في الاورجانز بتاعتنا تيبركلوزس اوف ذا تونسلز والتي في التونسلز يمكن هو الطفهم تشخيصا وهقول لك ليه الطفهم تشخيصا. بتاع السل اللي في الرئه هل الاحداث اللي بتحصل انت شايفها بعينك؟ الاجابه لا. بتاع التليف في الانتستين هل الاحداث اللي جوه انت شايفها؟ لا. اللي بتاع التونسلز عنده حاجه هتتشاف. ايه هي؟ احنا بنقول دايما الليجن عباره عن برايمري كومبلكس فوكس هتبقى في التونسل ولينفانجايتس في الليفاتكس ولينفا دي ماسه فين في السيرفايكال الليفنود فعشان بتاع التونسز اللي فلوس بتاعته سوبرفيشال هنشوف خلاص فين دي الذ حاجه انك انت بيجيلك العيان في العياده بتشخصه يعني لو انت عندك شويه خبره بيرلي بنسبه 100% سهل قوي ازاي بص معايا ادي العيان هيجيلك في العياده عامل كده هذا العيان هذا المريض بتاع التونسل كبير التونسل عايزين برضه الاتيولوجي الباثولوجي والفين الاتيولوجي بقى اللبن الملوث بايذر هيومن اور بوفاين باسيلاي لو وقفوا على التونسل قبل ما يروحوا على الانتستين هيعملوا لك هنا تي دي طالما جت البكتيريا هنا يبقى الباثولوجي بقى كومبلكس عباره عن انيشيال فوكس للمره المليون الفوكس عباره عن ايه شويه تيوبركلز معاها تي دي لينفانجايتس في الليفاتكس معاها تي دي لينفادينايتس في السيرفايكال ليفنود واحنا قلنا ان التي دي دايما الكيزيشن بيلزق الليفنود ببعض فالعيان بيجي لك عنده هنا ايه كولد اتس فعلا بيجي لك العيان كده عنده بتاع قد البرتقاله الصغيره هنا تمسكها زي ما علمونا زمان بتجيز يو كلينيكال وات ذا كول دووي سنسيشن مش مهم الكلمه دي طبعا مش كاتبها دووي يعني زي العجينه عشان في مين كيزيشن وبعدين تفتح كده زوره تقول وريني زوره تبص تلاقي اللوزه واحده من اللوزتين عليها ايه بقعه كده مسفره وقرحه صغيره بقى ده ديفينيتلي برايمري تيبركلوزس كلاس اذا الباثولوجي هنا عباره عن ايه ادي انيشيال ليجن ادي واحد معاه الليمفانجايتس معاه السيرفايكال ليمفانجايتس بالكولد اسس والفين بتاعنا دايركت فلو هنا بيعمل هورن في الجلد ساينس جاي كان عنده هورن صغير والليمفاتيك والبلد سبريد بقى البلد سبريد زي ما اتفقنا 100 مره سمول نمبر ولا حاجه مودريت نمبر فايت ويت اورجان دي اللارج نمبر ميلياري تيبركلوز اخر حاجه في حصه النهارده وهي اخر حاجه في البرايمري تيجي احيانا الممتحن يسالك سؤال تجنيبا لانك انت تغلط فيه مع هو مش جديد ولا حاجه هو ده عشان هتعرف معايا حالا هو تجميعك بدل ما لو انتوا خدتوا بالكم كده معايا قاسم مشترك اعظم في كل البرايمري تي دي هو الافكشن اوف ذا ليف نودز تي دي في اللنج بيأثر على مين الهايلر ليف نودز تي دي في الانتستين على الميزنتريك ليف نودز تي دي في التونسل بيأثر على السيرفايكال ليف نودز تي دي في السكين انا مطلعش لانه غير ما حدش يعني يهتم بيه اذا انا عندي 3 امبورتنت جروبس اوف ليف نود افكشن الهايلر في حاله ثل الرئه والميزنتريك في حاله ثل الانتستين والسيرفايكال في حاله ثل التونسل يجيلك في الامتحان سايب لك الدنيا والاخره يقول لك جيب ان اكاونت اون تيوبركلس ليمفادينايتس طبعا ليمفادينايتس ليف نودز تقول انت تجاوب السؤال ده ازاي تقول له ات اوكيرد از ا بارت اوف برايمري تيوبركلوز ويتش ماي بي برايمري تيوبركلوز اوف ذا لاين اللي كان عندي هنا الهايلر ليف نودز افكتد او برايمري تيوبركلوز في الانتستين اللي هو كان عندي هنا الميزنتريك ليف نودز افكتد سميناهم من شويه ايه تيبز ميزنتريكا او برايمري تيوبركلوز اوف ذا تونسل يبقى مين اللي افكتد السيرفايكال ليف نودز يبقى الجروث بيكتشر بقى يقول لك طب قول لي شكلهم ايه بعينيك لما يجي تقول في الليف نود الاول يكون اللارج باب ديسكريت ديسكريت يعني مش لاسكين في بعض متبعض طب as caseation occurs they become matted matted يعني يلزقوا في بعض due to caseous destruction والماتين ده اللي هو بيخليه هنا نسميها كلينيكال ايه كولد نفس لغايه دلوقتي الجراس بيكتشر برضه كلام ما هواش جديد كانوا كبروا الاول مش لازقين وبعدين لزقوا في بعض سميناهم كولد اس والنقطه الثالثه بالمايكروسكوب اخبارهم ايه احنا اتفقنا انه اي سيل غير الاكسيديتيف رياكشن يبقى شكله ايه تيوبركلز اللي انت فاكرهم كويس قوي الكيزيشن حواليهم مين ابي ديليويد سيلز وجاينت سيلز وشويه ليمفوسايت ويفضل الفيت وانا عايز اسال واحد فيكم اكتب هنا في الفيت ايه للمره المليون مش ده جزء من برايمري تي دي واحنا قلنا ان جنرال ويذر برايمري وسكري دايما الفيت من اول حاجه فيه ايه هيلينج مع شويه كالسيفيكيشن بتاع او سبريد يبقى الفيت ده يعمل اي فاينل تي دي they may heal والعيان ما يحسش or they may spread يقول لك اديني examples من spread وعارفين ال spread زي ما اتفقنا قبل كده يا دايركت يا lymphatic يا بلادي احيانا يكون لو بالذات في اللاي يبقى برونكيا هقول لك اديني examples من direct spread لو قلت لك انت بقى حاول تخمن معايا direct spread من اللي فلوس في اللاي فاثر على مين جنبيها البريكارديوم كفايه example واحد على الاقل يبقى تعمل لك ديبركس بريكاربايتس طب دايركت بريشر التيبس من التيرك يبقى مين؟ الفيبريم تعمل لك تيبركا فيبرايتس. طب دايركت فلويد من السيرفايكال اللي بنستعمل لك مين؟ تاكل الجلد دي بتعمل لك ساينس ادي الدايركت. ايه اللي فاتك هيروح لاذر ليفنود؟ البلاد. دي قاعده مشهوره سمول نمبر لا شيء مودريت نمبر اوف بلاد سبريد ياخد لك اورجان واحد او اثنين ايزوليتد اورجان دي لارج نمبر ده من مين؟ ميلياري سيري. طب البلاد سبريد سوري ممكن تصير في حاله ما عندك هنا برونكس تتاكل زي ما خدناها قبل كده هتكح البكتيريا هتروح لللارينكس هتروح للتونسلز هتبلعها هتروح للانتستين كده. المره الجايه في اخر الحصه عندنا سؤالين واحد في السيرك في الديسوردر ذا ضغط لو والثاني في التيومر انا خدت التيومر خلاص سايلنس. اخدنا موضوع السن زي ما بقول ده من الموضوعات الضيوف اللي قايم على اي امتحان اي امتحان في الدنيا لازم في سؤال في السن اعمال سنه في اخر سنه مفيش سنه في الدنيا تعدي من غير سؤال في التليك. انا خدت في التيوبلوز لغايه دلوقتي العناوين اللي قديمه هفكركم بس بعناوين هذا المرض اللي فات السل ايه الايثيولوجي بتاعه وقلنا ان هو بيبقى انفكشن ببكتيريا سواء اسمهم هيومن او بوباين باسيلاي. وثاني حاجه خدناها في السل المره اللي فاتت اللي هو الاستراكشر بتاع البكتيريا وبعدين الليجنز اللي بتعملها السل اسمها تيوبركلز واحيانا يحصل ليجن اسمه اكسوديتيف رياكشن اللي هو بيحصل في السيروس ميمبرينز. وبعدين فضلنا ماشيين في السل نتكلم على السبريد بتاعه بيحصل ازاي اند سو اون. واخيرا وصلنا لان انواع السل التايبس نوعين كبار جدا رغم ان انا قلت هذا الجدول قبل كده لكن نظرا لاهميته القصوى لفهم السل جدا جدا ونظرا لاهميته الامتحان هعيده تاني. احنا قلنا ان السل في جسم الانسان نوعين نوع اسمه برايمري تي دي ونوع اسمه سكندري تي دي. البرايمري تي دي هو النوع اللي بيصيبك للمره الاولى السكندري تي دي بعد المره الاولانيه بتتفايز عندك انتفايز عطى المرض ان جات لك البكتيريا تاني ده يبقى اسمه سكندري تي دي فدي انتنسفايز انديفيدوال اللي هم غيرهم قبل كده يعني. في مصر هنا التعرض للسل في المره الاولى غالبا بيبقى دورنج ترايل مود السكندري عمال ما يجي لك برايمر وبعدين يرجع يجي لك سكندري تكون بقيت اضاف. وبعدين بقى النقط اللي هي قاتله في الموضوع ان البرايمري تي دي لما البكتيريا بتخش جسمك للمره الاولى مصيرها بيتحدد من حاجه اسمها ذا انيت اميونيتي. لكن السكندري تيبركلوزس اللي بيحدد مصيرك ثلاث حاجات الانيت اميونيتي بلس الاكوايرد اميونيتي بلس ذا اكوايرد هايبر سنسيتيفيتي. لان انت من المره في اخر مره الاولانيه كان بقى عندك اكوايرد اميونيتي اند اكوايرد هايبر سنسيتيفيتي. ولذلك لما نيجي نتكلم على النقطه الثانيه اللي هي فرصه ان السل ينتشر ويعمل مرض علشان في البرايمري دي انت شغال باميونيتي واحده بس فرصة الانتشار اعلى بكتير من السكن اللي تجيه لان السكن اللي تجيه عندك innate immunity plus acquired immunity. لكن بالنسبة للبرايمري تي دي عشان الهايبر سنسيتيفيتي بتتكون فين في الاخر خالص بيبقى فرصة الدستراكشن اقل. لكن في السكن اللي تجيه دايما في acquired هايبر سنسيتيفيتي فرصة الدستراكشن اعلى. ويمكن زي ما بقول هي دي النقطة ان لو انت ما تنتهاش هتفضل طول عمرك جاهل الفرق بين البرايمري والسكن اللي تجيه. ان البرايمر تي دي فرصة الانتشار اعلى لكن الدستراكشن في كل اورجان ايه اقل. السكن دي صحيح البكتيريا اعلى في الاورجان وبتنتشر اقل ولكن الاورجان اعلى دي تعمل دستراكشن اكتر. This is very very important unless you are aware of this هتفقد تماما مفهوم البرايمري والسكندري. ولذلك لما اسال اي واحد فيكم سؤال لو انتم تابعتوا معايا المره اللي فاتت شفتوا معايا ان السل لو انتشر بالدم ممكن اخطر حاجه كان اسمها ايه ميلياري بلس عدد ضخم من البكتيريا في الدم متاثر على كل الاورجان. دلوقتي اقدر اسال سؤال الميلياري دي يبقى مرتبط بالبرايمري ولا سكندري؟ طبعا بالبرايمري خلاص يعني البرايمري دي دايما فرصه الانتشار فيه اعلى من السكندري. الحته دي زي ما بقول اللي انا بعيد عليها الجدول للمره المليون it is very important انك تفهم الاتي ان السل البرايمري السبريد اكثر والدستركشن اقل. السل السكندري الاستيت اقل ولكن الدستراكشن اكثر. ده بقول ما هياش فجوره لكنها مهمه جدا. ولذلك لما كان زهير يسالني يسال سؤال يقول لك مين اوحش البرايمري ولا السكندري؟ المفروض انك ما تجاوبش، كل واحد بظروفه بقى. يعني الواحد الانتشار اكثر ده وحش ولكن الدستراكشن قليل ده كويس، والتاني الانتشار قليل ده كويس ولكن الدستراكشن اكثر ده وحش بحسب ظروف كل واحد. المره اللي فاتت اخذنا البرايمري تي دي وهفكركم بالايتمز بتاعته عشان ابدا النهارده السكندري. قلنا ان البرايمري تي دي بيحصل فين؟ يا يعني لو بالانهاليشن يبقى فين؟ في اللنج. لو بالانجكشن يبقى في التونسل يا في الانتستين. وان جه في الجلد يا ده مكان الرابع. فاخدنا فعلا المره اللي فاتت البرايمري تي دي في اربع اماكن بس السكيل فروم مش ضاره انه مش مهم قوي، اللي هو برايمري تي دي فين؟ في اللنج، في التونسل، في الانتستين وفي السكيل. عايزين نرجع النهارده بقى ناخد مين؟ السكندري كوميونيكيشن. ماذا لو اللنج جالها تي دي سكندري؟ او الانتستين جالها تي دي سكندري؟ او التونسل جالها سكندري؟ او السكين جالها سكندري تي دي؟ هو ده اللي هناخده حالا. نتكلم عن السكندري تيوبركلوزز اول اورجان هيبقى مين؟ اللنج. وافتحوا دانكم معايا تماما لان السكندري تي دي في اللنج ايضا من الموضوعات المهمه قوي قوي قوي في الامتحان. يعني ده من الارياز اللي very common. لو هنتكلم عن السكندري تيبركلوزس في اللونز والسكندري تيبركلوزس في اللونز is very important. تعالوا كده مع بعض نتخيل كيف يحدث فيها سكندري تيبي. افتحوا دانكم معايا. اللي منكم ذاكر المرة اللي فات او فاكرها عارف ان احنا في البرايمري تيبي واكثر دراين تيومر في الدليل الجلال. وابتحوا لكم معايا طبعا اي جلال اقول لك يطلع فيها دراين تيومر المفروض وانت معمر بقول لك انها ادينوم. اقول لك فعلا دي ادينوم ولكنها قالت اسم المريض قوي سموها بيو مورفيك ادينوم. اشمعنى هقول لك حاجه وفي انواع اخرى من الادينوم التي تجيبها تلاقيها